وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه أحمد والبخاري وغيرهما. لماذا قال في الأولى 70 عاما وفي هذا الرواية 40 عاما؟ هذا يختلف من شخص إلى شخص من حيث البعد عن الجنة والقرب منها. رائحة الجنة فيها رائحة، فكلما كان الذنب أكثر كان الإنسان أبعد عن شم رائحة الجنة. ليس هناك تناقض بين الأحاديث والحمد لله. وفي رواية: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. من قتل معاهدا في غير كنهه، ايش معنى في غير كنهه؟ يعني في غير وقت جواز قتله، في غير وقت جواز قتله حرم الله عليه الجنة. إذن لا يجوز أن تتعرض للمعاهد الذي بيننا وبينه عهد، إما عهد أمان أو عهد جزية أو عهد صلح. ولو مسلم واحد أمن كافرا لا يجوز أن تتعرض له، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو أن مسلما واحدا جاء إليه كافر وقال: أنا طالب اللجوء عندك، أنا طالب الأمان عندك، فقال: أبشر أنا أؤمنك. فلا يجوز لأي أحد من المسلمين أن يتعرض له، لا يجوز أن يتعرض له حتى لو كانت امرأة مسلمة. فقد يوم الفتح، يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتل كافرا وهجم عليه، فجاءت أخته أم هانئ بنت أبي طالب وحالت دونه ودون علي ودفعته، قالت له: لا تقتله إنه في أمان، أعطيته الأمان. ثم أخفته في بيت وأغلقت الباب، وذهبت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، أنا أمنت فلانا وإن أخي علي يريد أن يقتله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. إذا إذا كان كافر أعطي الأمان، كافر الحربي ولو كان حربيا، ما دام أعطي الأمان من طرف الدولة ومن طرف مسلم لا يجوز أن تتعرض له، لأنه إذا تعرضت له فقد دخلت في هذا الحديث. هذا النوع ماذا؟ النوع الثالث. والنوع الرابع: المستأمن. المستأمن هو الكافر الحربي يريد أن يجتاز بلادنا الإسلامية أو يدخل إلى بلادنا، فنعطيه الأمان نفس الشيء، كذلك لا يجوز أن تتعرض له ولو أعطاه الأمان شخص مسلم. هؤلاء الكفار لا يجوز أن تتعرض لهم إلا لواحد فقط، هو الكافر الحربي الذي هو من بلاد كافرة وبيننا وبين بلاده حرب معلنة، وعرفت من الحاكم المسلم أنه أصدر قرارا بقتله أينما وجد. لماذا هذه الشروط أيها الأخوة؟ بعض الناس يقول: إيش الشروط هذه؟ كافر كافر إلى جهنم. لا، لأن ديننا ليس دين فوضى أيها الأخوة، كما يفعل بعض الناس، بعض المتحمسين، يرى مثلا كافرا يعيش في بلادنا يبدأ يتعرض له، يسبه، يشتمه. خطأ هذا، الدولة أدخلته وأعطته الأمان، فأنت لا تتعرض له. واضح أيها الأخوة؟ ديننا ليس دين فوضى، دين هداية، دين رحمة، ودين حكمة. إيش معنى حكمة؟ وضع كل شيء في مكانه المناسب له، تضع الرفق في مكانه وتضع الشدة في مكانها. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: فقد عصموا، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي أن الكفار دماؤهم وأموالهم ليست معصومة،